السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا ومرحبا بمن يحضرون الآن على صفحتكم المباركة، صفحة الجمعية المباركة، جمعية النور، جمعية الخيرات والبركات. نراجع أفضل العلوم، ما يتعلق بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الإمام أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل رضي الله عنه وأرضاه: أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه. فاحمدوا الله على هذه النعمة، نذاكر علم العقيدة وأخلص النوايا لله عز وجل. ونكمل الآن في كتاب شرح الصفات 13 الواجبة لله تبارك وتعالى، التي جمعها شيخنا رضي الله عنه وأرضاه في هذه الرسالة اللطيفة. ووصلنا إلى الصفة الثالثة من صفات الله، البقاء. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله: البقاء معناه لا نهاية لوجوده تعالى، كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي السني السلفي رضي الله عنه، قال: عن الله لا ينتهي ولا يبيد، لا يفنى ولا يبيد، لا يزول. فالزوال صفة الحادث، صفة المخلوق. الموت صفة من خصه غيره بالحياة. أما الله حي لا كالأحياء، لا يلحقه فناء ولا ينتهي، لأن ما ثبت له القدم، يعني ليس له بداية، كما تكلمنا الدليل العقلي أن الله قديم لا ابتداء له، وجب له عقلا وشرعا البقاء، فيمتنع عليه العدم، أي يستحيل عليه العدم، لأن الذي يجوز عليه الحدوث والعدم هذا ممكن عقلي، أما الله واجب عقلي. يعني الله يوصلك العقل أنه لا بد أن يكون موجودا ولا ابتداء له. قال الشيخ رحمه الله: والبرهان، يعني الدليل، على وجوب البقاء لله تعالى من المنقول، يعني القرآن أو السنة، قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهنا الوجه معناه الذات، يعني ليس معناه هذا الجزء المركب على البدن. كلمة الوجه لها عدة معان في لغة العرب، فحين تضاف إلى الله تعالى يكون لها معنى يليق بالله. كلمة اليد لها عدة معان في لغة العرب، فإذا أضيفت إلى الله يكون لها معنى يليق بالله. كلمة العين لها عدة معان في لغة العرب، أعيدها حتى نتثبت بالكلام، فحين تضاف مثل هذه إلى الله يكون لها معنى لائق بالله عز وجل. ويبقى وجه ربك، ذات ربك، يبقى ربك ذو الجلال والإكرام، يعني ذو العظمة، وهو كريم تبارك وتعالى. وقال البخاري رحمه الله الحافظ: كل شيء هالك إلا وجهه. قال: إلا ملكه، يعني تزول المخلوقات أي بعضها، وصفات الله، والله لا يزول، الله وصفاته لا يلحقهم الفناء. ويقال: إلا ما أريد به وجه الله، يعني يا أحباب، الذي يعمل العمل الذي نوى به لله تعالى، عمل الخير تنوي فيه لله، هذا بيبقى لك في الآخرة. لذلك الله سمى الأعمال الصالحات باقيات، مع أننا الآن ننهي هذا الدرس، هذه الصلاة، هذا اليوم بالصيام، ثوابه يبقى لك في الآخرة. وأما برهان البقاء العقلي، يعني الدليل أن الله تعالى باق لا يزول، الدليل العقلي من العقل، فهو أن يقال: لو لم يكن الله تعالى باقيا لم يكن العالم موجودا. يعني الذي يزول لا يكون خالقا، فكيف وجد العالم؟ العالم احتاج إلى خالق أوجده، لأنه كما ذكرنا يستحيل أن يوجد نفسه، لكن العالم موجود، فلما كان هذا العالم موجودا فثبت بهذا أن الله تعالى باق، يعني خالق العالم باق لأن العالم موجود، فدل على بقاء خالقه. والبقاء الذي هو واجب لله هو البقاء الذاتي، يعني سيتكلم الآن على البقاء الذاتي والبقاء بالغير. الجنة من أوجدها؟ الله. ومن خصها بالبقاء؟ غيرها وهو الله. فلا يقال بقاء الجنة ذاتي، يقال بقاؤها بإبقاء الله لها، يعني احتاجت لمن خصصها به. أما الله بقاؤه ذاتي، ما معناه؟ ليس غيره أوجب له ذلك، ليس غيره أعطاه البقاء، ليس غيره خصصه بهذه الصفة، لأن الله لا مخصص له، أي ليس بإيجاب شيء غيره له، بل هو يستحقه لذاته لا لشيء آخر، لأنه الإله، فالإله لا بد أن يبقى، القديم لا يزول. بقاء الله تعالى ذاتي ولا يكون لشيء سواه هذا البقاء الذاتي، وكل ما خصه الله بالبقاء ماذا يقال؟ بإبقاء الله لهم. إنما البقاء الذي يكون لبعض خلق الله تعالى كالجنة والنار وأرواح البشر، أرواحنا تبقى إلى ما لا نهاية، لو الواحد منا مات ثم دفن تعود الروح، ثم بلي الجسد الروح تكون في مكان، يوم البعث تعود الروح إلى الأجساد، أناس إلى الجنة وأناس إلى النار، فالأرواح باقية. طيب، هي مخلوقة لكن خصها الله بالبقاء، هذا بإبقاء الله لها. كذلك الجنة وكذلك النار والعرش وحملة العرش وخزنة الجنة، الملائكة الموكلون بالجنة يبقون، وخزنة النار الملائكة الموظفون في النار، كذلك خصهم الله بالبقاء. فإذا بالإجماع فهو ليس بقاء ذاتيا، احتاجوا لمن خصهم، لأن الجنة والنار حادثتان مخلوقتان، والحادث لا يكون باقيا لذاته، يعني في العقل كل مخلوق يجوز عليه أن يفنى، لكن لأن الله خص هذه الأشياء بالبقاء نقول شرعا لا تفنى، والذي يقول بفنائها كذب الدين، لأن الله أخبر ببقاء الجنة والنار، لكن من حيث العقل كل مخلوق يجوز عليه الفناء. فبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما، بل لأن الله تعالى شاء لهما البقاء، فالجنة باقية والنار باقية. الصفة الرابعة الوحدانية. فإذا تكلمنا على صفة الوجود والقدم والبقاء، الآن يتكلم رحمه الله على صفة الله عز وجل الوحدانية، واحد لا شريك له، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في فعله. الله تعالى ذاته لا يشبه ذوات خلقه، هذا معنى الوحدانية. ليس معناه يا أحباب واحد من طريق العدد، الواحد من طريق العدد يقبل الزيادة والنقصان، كما قال الإمام أبو حنيفة السلفي النعمان ابن ثابت الكوفي رضي الله عنه وأرضاه، والله واحد لا من طريق العدد، ولكن من طريق أنه لا شريك له، هذا معنى الواحد إذا أضيف إلى الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله ومعناه أن الله تبارك وتعالى ليس له ثان، ليس له شريك، ليس له مثيل، ليس له شبيه، هذا معناه، وليس مركبا مؤلفا. الأحد كذلك بمعنى الواحد، ويعطي هذا المعنى أن الله ليس جسما، الجسم مركب فلا يقال عنه جسم، ومن سمى الله جسما خرج من الإسلام، ما عرف الله، ولو قال لا كالأجسام، قوله لا كالأجسام لا يسلمه، وقع والعياذ بالله بما عارض الدين، كذب القرآن، كذب العقل السليم. قوله لا كالأجسام لا يخلصه من الكفر. وليس الله مركبا مؤلفا، يعني من أجزاء وأعضاء، كالأجسام. الأجسام مركبة، ما له طول وعرض وحجم ويحتاج إلى من ركبه، كالعرش الذي هو أكبر المخلوقات وجعله الله كالسرير وهو سقف الجنة وله أربع قوائم. هذا العرش مركب لأنه جسم، والكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. من حيث الحجم الكرسي أصغر بكثير من العرش، لكن من حيث الحجم كذلك نقول هو الكرسي أكبر بكثير من السماوات والأرض. فالكرسي جسم، أما الله ليس جسما. والجنة والنار كذلك، الجنة جسم حجم، والنار حجم جسم. الجنة فوق السماء السابعة، والنار تحت الأرض السابعة، والسماوات السبع. هذه أجسام، أجرام، جعل الله سماء تلو سماء محاذية للسماء، فوق السماء الأولى سماء ثانية وهكذا إلى السابعة. والإنسان جسم، الإنسان مركب من أجزاء. والملائكة والجن، فإن هؤلاء أجسام مؤلفة يعني مركبة، أي تقبل الانقسام والتجزؤ، أما الله ليس كذلك. فإذا قال الشيخ رحمه الله: العرش الكريم مؤلف من أجزاء، فيستحيل أن يكون بينه وبين الله مناسبة. فالذي يقول إن الله جالس على العرش أو مستقر على العرش أو حاز العرش، هذا ما عرف الله. الذي يكون حاز شيئا يا أحباب، إما أن يكون بقدر الشيء الذي تحته حازاه، أو أكبر أو أصغر، هذا لا يليق بالإله. الله لا مشابهة له بخلقه، لا يشبه العرش ولا غير العرش، ولا يحتاج إلى العرش ولا لغير العرش، ولا يستقر على العرش ولا يوصف بالاستقرار. كما يستحيل على الله تعالى أن يكون بينه وبين شيء من سائر خلقه مناسبة. المناسبة يعني شيء علقة بين هذا وهذا. أنا بيني وبين بيروت مناسبة، ولدت فيها، أعيش فيها، حال فيها. هذا المخلوق بينه وبين غيره مناسبة، أما الله لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، واحد لا شريك له. والبرهان العقلي على الوحدانية، يعني الدليل أن الله لا شريك له، أنه تبارك وتعالى لو لم يكن واحدا يعني لكان متعددا، لو لم يكن واحدا وكان متعددا لم يكن العالم منتظما. الله تعالى قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا الدليل أخذ من هذه الآية. لو كان لهما يعني للسماوات والأرض إله إلا الله أي مع الله، لفسدت السماوات والأرض. يعني لو كان لهذا العالم مدبرين صانعين، وهذا مستحيل، كل صانع لابد أن يكون متصفا بالقدرة والاختيار والحياة والمشيئة والعلم. فإذا أراد هذا أن يكون زيد حيا، وأراد الآخر بزعمهم أن يكون زيد نفس الشخص ميتا في آن واحد، فأن يكون حيا وميتا حصول مراديهما هذا مستحيل، العقل لا يقبله. وحصول مراد أحدهما ولم يحصل مراد الآخر، فالذي لم يحصل مراده عاجز. وعدم حصول مراديهما دليل عجزهما، والعاجز لا يكون إلها. فإذا لا بد من إله واحد. يقول لك بعض الجهال الملحدين، يقولون: هما متفقان لا يختلفان، هذان الصانعان بزعمهم يتفقان. نقول: اتفقا بإرادة أم عن جبر، يعني بالعامية غصب عنهم؟ فإن قالوا عن جبر يعني عاجزان، وإن أرادا، وإن قالوا باختيار فإذن المختاران يجوز اختلافهما في الاختيار. نعود إلى الدليل. فإذا اختار واحد منهما حياة زيد والآخر موته في آن واحد، فلا بد أن يكون زيد إما حيا وإما ميتا، أن يحصل مراد أحدهما ولا يحصل مراد الآخر، فلا إله إلا الله. وأما البرهان النقلي على وحدانيته تعالى من القرآن فكثير، من ذلك قول الله تعالى: قل هو الله أحد. هذه السورة المباركة كان أحد الصحابة كلما وقف إماما يكررها ويعيدها بعد الفاتحة، فذهبوا وقالوا لرسول الله بأن هذا يعيدها كثيرا، فقال: سألوه لما يفعل هذا؟ قال: أنا أحبها، فيها صفة ربي عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا له: وإن الله يحبك لحبها. فيها تنزيه الله، فيها صفة الله، ومنها هذه الآية الأولى: قل، يعني يا محمد، هو الله أحد، أي أن الله لا شريك له ولا يقبل الانقسام، ليس جسما تبارك وتعالى. ومن الأحاديث، يعني التي تدل أن الله واحد، ما رواه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تعار من الليل، تعار يعني استيقظ في الليل، قام الواحد منا مثلا ليلا، ماذا يقول؟ يسن هذا الدعاء وفيه ثواب عظيم، ورد أنه يغفر لك، واظب عليه ليس طويلا، قولوه عند الاستيقاظ. ولو أنت أردت الخلاء مثلا قبل أن تدخل أو بعد أن تدخل الخلاء وتخرج، تقول هذا الدعاء، لا يأخذ وقتا، لا يكلف جهدا: لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما، وما بينهما العزيز الغفار. فإذا الله تعالى لا إله إلا هو الواحد الذي لا شريك له، قهر عباده، خلقهم ويتصرف فيهم على ما يشاء، مالك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، العزيز الذي لا يغلب، الغفار غفار الذنوب. هذا من قاله في الليل بعد نوم يغفر له إذا نوى لله تعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله: الصفة الخامسة القيام بنفسه تعالى، الوجود، القدم، البقاء، الوحدانية، القيام بالنفس، أي الاستغناء عن كل شيء. الله غني عن العالمين، وكل ما سوى الله بحاجة إلى الله. فالسماء بحاجة إلى الله، الله لا يحتاج إليها ولا يسكن فيها. العرش خلقه الله ولا يحتاج إليه ولا يسكن فيه، وهكذا الأماكن والناس وأعمالنا لا يحتاج الله إليها، فلا ينتفع بطاعة الطائعين ولا ينضر بعصيان العصاة. الله غني عن العالمين، هذا معنى القيوم، القائم بذاته، المستغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه مفتقر بحاجة إليه عز وجل. فالله تبارك وتعالى مستغن عن كل شيء، لا يحتاج إلى شيء، ومحتاج إليه كل شيء سواه. لذلك من ادعى أنه يستغني عن الله طرفة عين كفر. هكذا قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المباركة. فلا يحتاج الله تبارك وتعالى إلى مخصص له بالوجود. ماذا قلنا في الدروس السابقة والماضية؟ الاحتياجية تنافي الألوهية. رحم الله الشيخ نزارا حلبي رحمه الله، كان دائما يعلمها للنساء والرجال والأطفال: الاحتياجية، الاحتياجية تنافي الألوهية. فيها قاعدة، ما بيكون إله هيدا اللي بيحتاج للمكان أو الطعام أو الشراب أو الجهة أو بيحتاج لغيره، اللي بيحتاج لغيره ما بيكون إله. هيدي العقيدة الطيبة يا أحباب، لما يفهم الواحد بيعرف كيف ينزه الله عز وجل. لأن الاحتياج إلى الغير ينافي قدم الله، إذ الاحتياج للغير علامة الحدوث، المحتاج حادث، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك، وقد ثبت وجوب قدمه وبقائه، فإذا ثبت قيامه بنفسه أي لا يحتاج إلى غيره. وانتبهوا، ليس معناه قائم يعني واقف، وليس قيامه بنفسه يعني يشبه الجوهر الفرد. حين نقول عن الجوهر الفرد يقوم بنفسه يعني ليس صفة، حجم، أما الله قائم بذاته لا يحتاج إلى غيره. الله تعالى لا ينتفع بطاعة الطائعين، لو كان كل الأرض أهلها طائعين الله لا ينتفع بطاعاتهم، ولا ينضر بعصيان العصاة، ولو كان كل أهل الأرض على أفسق قلب وأفجر قلب رجل فاجر فاسق الله لا ينضر بذلك. وكل شيء سوى الله محتاج إلى الله، وأول علامات الاحتياجية الحدوث، أحدثهم الله بعد عدم. وكل شيء سوى الله محتاج إلى الله، لا يستغني عن الله طرفة عين. قال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. إذن الله الغني الذي لا يحتاج إلى شيء، ونحن بحاجة إليه. نلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.